بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا الى يوم الدين. اما بعد، طيب، من الذي جاء هذا البحث؟ محمد. طيب، فيما يتعلق بشرب بقية الوضوء، طيب، هنا كانت قد مرت بنا المسألة في الدرس السابق. سأل بعض الأخوة عن حكم شرب بقية ماء الوضوء، فأخونا محمد جاء ببعض الكلام في هذا. يقول الإمام النسائي رحمه الله تعالى: باب الانتفاع بفضل الوضوء. قال عن أبي حية قال: رأيت عليا رضي الله عنه توضأ ثلاثا ثلاثا ثم قام فشرب فضل وضوئه، وقال: صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صنعت. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: صحيح. طيب، هذا واحد. ويعني سبحان الله، كيف يعني المسألة في حديث يخفى مثل هذا. طيب، هنا في سنن الترمذي قال: باب ما جاء في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان. وساق إسناده، هو نفس حديث علي الظاهر لكن بتفصيل أوسع، قال عن أبي حية قال: رأيت عليا توضأ فغسل كفيه حتى أنقاهما، ثم مضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا ومسح برأسه مرة. طيب، شرح الشيخ محمد بن آدم السلمسي موجود عندنا؟ طيب، نحتاج يعني الكلام على هذا الموضوع. وزد أيضا يعني هات لنا شيء من شروح الترمذي. أيضا الشيخ محمد بن آدم لو شرح موجود، هات كلامه في الموضوعي، لعله إن لم يتكلم في موضوع تكلم في آخر. طيب، قال: رأيت عليا توضأ فغسل كفيه حتى أنقاهما، ثم مضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا ومسح برأسه مرة، ثم غسل قدميه إلى الكعبين، ثم قام فأخذ فضل طهوره فشربه وهو قائم، ثم قال: أحببت أن أريكم كيف كان طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، هنا أيضا صحيح موارد الظمآن إلى زوائد بن حبان. طيب، قال: دخل علي رضوان الله عليه الرحبة بعدما صلى الفجر فجلس في الرحبة، ثم قال لغلام: ائتني بطهور. فأتاه الغلام بإناء فيه ماء وطس. قال عبد الخير: ونحن جلوس ننظر إليه. قال: فأخذ بيده اليسرى الإناء فأفرغ على يده اليمنى، ثم غسل كفيه، ثم أخذ بيده اليمنى الإناء فأفرغ على يده اليسرى، كل ذلك لا يدخل يده في الإناء حتى غسلهما ثلاث مرات، ثم أدخل يده اليمنى في الإناء. قال: فتمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى، فعلى هذا 3 مرات، ثم غسل وجهه 3 مرات، ثم غسل يده اليمنى 3 مرات إلى المرفق، ثم غسل اليسرى إلى المرفق 3 مرات، ثم أدخل يده اليمنى في الإناء حتى غمرها، ثم رفعها بما حملت من ماء، ثم مسحها بيده اليسرى، ثم مسح رأسه بيديه كلتيهما مرة واحدة، ثم صب بيده اليمنى 3 مرات على قدمه اليمنى، ثم غسلها بيده اليسرى، ثم صب بيده اليمنى على قدمه اليسرى 3 مرات، ثم غسلها بيده اليسرى، ثم أدخل يده في الإناء فغرف بكفه فشرب منه، ثم قال: هذا طهور نبي الله صلى الله عليه وسلم، فمن أحب أن ينظر إلى طهور نبي الله صلى الله عليه وسلم فهذا طهوره. وهذا واضح، الحديث يعني واحد في هذه المصادر كلها، إلا أنه في المسائي اختصار وبشيء من التطويل عند الترمذي وبأطول منه عند ابن حبان. ويبقى النظر في الشرح لهذا الحديث، والأمر فيه ظاهر ما يتعلق بأن لهذا أصل. وسبحان الله كم يعني يفوت الإنسان من العلم والخير، وكم يغيب عنه من أشياء واضحة، الحديث في كتاب الطهارة، والحديث يعني يمر مرارا ودون أن يتنبه لهذه اللفظة. فعلي رضي الله عنه لو قال قائل: النبي صلى الله عليه وسلم شرب، لعل الماء بقي وكان به حاجة للشرب فشرب، إلا أن علي بن أبي طالب فعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل فعله لحاجة أو لغير حاجة. المهم لو توضأ وبقي من طهوره بقية، عن يده قد ترددت ودخلت في الإناء مرارا فشرب ما بقي فلا بأس، ففعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم، واقتدى به في ذلك علي رضي الله عنه، ففعل كما فعل، واغترف كما اغترف، وشرب كما شرب، ووصف لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. فلكن هل يتقصد لهذا بمعنى أن الإنسان وإن لم يبقى ماء، أو إن كان يتوضأ مثلا من حنفية أو من بركة أو من بحر أو من نهر أو من ماء كثير، فهل يقال يستحب له أن يشرب، يستحب له أن يغترف غرفة ليشرب ويدعو الناس لذلك، ويقال ويقول للناس إن هذا من السنن المهجورة مثلا، وإن هذا أمر مستحب ينبغي أن يفعل؟ هذا الذي يحتاج إلى مراجعة الشروح للنظر في كلام العلماء فيه. لكن لو كان الماء قليلا وتوضأ الإنسان بقي بقي وشرب لا ينكر عليه، بل لو جاء الإنسان وشرب ما يستطيع الإنسان أن يتجاسر على الإنكار قبل أن يكون عنده شيء من مستند في ذلك. طيب، من عنده شيء في هذا قبل أن أنتقل؟ طيب، هل تعلمون أحدا أو مر بكم كلام فلأحد من أهل العلم يقول بمشروعية هذا؟ أنا ما مر بي قط في مثل هذا يعني نص لأحد من أهل العلم أن يقول مثل هذا، وكان يعني ما نجهله أكثر ما نعلمه، وقد يعني يغيب عن الإنسان أشياء، وربما الشيء الذي لا يكون لا يمر الإنسان على كتاب أو على شرح أو على كلام على حديث وله فيه نظرة أو نبه سابقا، قد يمر يقرأ الكلام ويتجاوزه ولا يلتفت إليه ولا يستقر في ذهنه، لكن مع كثرة ما مر على الإنسان في الكلام على صفة الصلاة صفة الوضوء سواء كان تعلما أو تعليما فما مر شيء من هذا، لا سيما من نصوص أهل العلم ولا في فتاوى، لكن يعني لا يستبق الإنسان الأحداث ينتظر. رواية يعني ظاهرة يعني أنه قال يعني بعد أن يتوضأ في الرواية هذه في جميع المواضع قال هذا طهور النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أحب أن ينظر إلى طهور نبي الله فهذا طهوره. نعم ليس هذا من الوضوء ومن مستحباته، يعني يكون هذا أمر جائز، وإلا فالعلماء ما أعرف أحدا ذكر أن من مستحبات الوضوء أن يشرب بقية مائه. في الكلام على مستحبات الوضوء سنن الوضوء العلماء يذكرون في كتب الطهارة سنن الوضوء مستحبات الوضوء، فلا أعلم أحدا ذكر مثل هذا. فنعم لو أن إنسانا فعله ما نستطيع أن ننكر عليه، لكن هل يدعو الناس إلى هذا ويقول مستحب سنة مهجورة فيدعو الناس إليه؟ طالب العلم لو توضأ هل يأخذ كفا من ماء ويشرب بعد الفراغ من الوضوء؟ هذا الذي يحتاج إلى نظر فيه. هو قد ذكرت هذا قبل قليل أنه قد يعني لو قال قائل النبي صلى الله عليه وسلم الاحتمال وارد أنه قد يكون فعل هذا لعطش أو حاجة أو نحو ذلك في كلام، لكن علي بن أبي طالب يعني كونه يفعل هذا ويقتدي، لماذا علي رضي الله عنه؟ وعلي علي يعني من أفضل رجل في هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، وأعلم رجل في هذه الأمة بعد هؤلاء وأتقى بعد هؤلاء، فلماذا يذيب عنه مثل هذا؟ لماذا يذيب عنه مثل هذا ويتقصد ويفعل؟ طيب يعني قبل أن نستبق الأحداث ننظر في الكلام. طيب قال الشيخ محمد بن آدم الأثيوبي حفظه الله تعالى في شرحه للنسائي المسمى ذخيرة العقبة، قال قوله قام فشرب فضل وضوئه وضوئه، قال بفتح الواو أي ما بقي من وضوئه من الماء، وقال علي رضي الله عنه صنع رسول الله كما صنعت أي فعل مثل فعلي هذا من كيفية الوضوء والشرب قائما، والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب وهو المستعان وعليه التكلان. قال مسائل تتعلق بهذا الحديث. طيب هل ذكر؟ طيب قال المسألة الرابعة في فوائده يعني الحديث، قال منها أنه يستفاد منه مشروعية الوضوء ثلاثا ثلاثا واستحباب الشرب من فضل الوضوء وجواز الشرب قائما، لكن وردت أحاديث بمنع الشرب قائما مع المسألة أخرى. قال ويستفاد أيضا ما ترجم له المصنف وهو الانتفاع بفضل الوضوء، وسيأتي الكلام عليه في آخر الباب والله تعالى أعلم بالصواب. يعني الشيخ محمد بن آدم أخذ من هذا الاستحباب، قال واستحباب الشرب من فضل الوضوء أي إذا كان الوضوء فيه فضلة وبقية، يعني إذا كان الوضوء في إناء مثلا أو نحو ذلك وبقيت بقية فيستحب الشرب، هذا ما قاله هنا في شرح النسائي. طيب هنا في شرح سنن الترمذي قال في المسألة الثالثة في فوائده وذكر منها استحباب الشرب من فضل الوضوء. يعني كتاب في السنة المهجورة عندنا ولا في غير ذكر هذه من ضمنها. كله أنا بحيث لو كان كذلك فلا يكون مشعرا بالاستحباب إلا في مثل هذا الموضع، يعني إذا كان الوضوء مثلا من إناء بقي فيه بقية وبقي فيه بقية، لأن غير علي رضي الله عنه وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ومن الإناء أيضا لما ذكر إفراغ التور الحديث الصحيحين المعروف، ولم يذكر مثل هذا، لم يذكر مثل هذا. فحينئذ لا مانع أن يكون يعني بعض الأشياء فعلها النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا، لعله هنا بقي بقية وهناك لم يبقى بقية، لعله فعل هذا مرة وتركه مرة لبيان الجواز. فأما لو كان الماء ليس فيه بقية ولم يبقى ماء أو تلوث الماء أو ما أشبه ذلك، أو مثل الآن ماء في الحنفيات ما يتقصد يأخذ ماء ليشرب، فحينئذ يكون مقيدا بمثل هذا الحال. لكن هل يرقى هذا إلى أن يكون يعني أمر مستحبا؟ أحيانا بعض الصحابة رضي الله عنهم ينقل شيئا لا علاقة له بالوضوء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم تام الوضوء يحتاج أن يشرب شرب ولا علاقة لهذا بالوضوء حتى يقال إنه من مستحباته، مثل أن يأتي بعض الرواة كان يتكلم ويضحك، قال لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك فتكلم بهذا وضحك، فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذا فقال فعلت كما فعل، يعني أخذ بكف غيره وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بكفه، فيذكر شيئا حصل لا علاقة له بالوضوء، لا علاقة له بالوضوء. فهذا يعني القول بأنه من مستحبات الوضوء، من مستحبات الوضوء. لو قيل يستحب بعد الوضوء أن يشرب أو إذا كان هناك فضل ماء يشرب، لكن أن يكون هذا من سنن الوضوء ومن مستحباته. والأحاديث الكثيرة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم يعني مثلا عائشة رضي الله عنها وصفت وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، بعض أمهات المؤمنين وصفنا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، عثمان رضي الله عنه وصف وعلم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث أخرى جاءت في هذا لم تذكر هذا الأمر. فالقول بأنه سنة من سنن الوضوء أو من مستحبات الوضوء هكذا بإطلاق، فلا يزال في النفس شيء كثير من مثل هذا، لا سيما وبعض طلاب العلم يأخذ الكلام مثل هذا على أنه مسلم ويدعو إليه ويريد أن يحيي سنة مهجورة، ويفعل من يفعل هذا من الناس، ينكر من ينكر هذا من الناس. فلأن ينتظر الإنسان حتى تستقر المسألة تماما ويتضح الأمر فيها ويكون فيها كلام. أنا اكتفيت بالشرحين لأن من عادة الشيخ محمد بن آدم في مثل هذه المواضع أن ينقل كلاما ويعجل ويعتمد، فمثل هذا أخذه من ظاهر الحديث مباشرة ولم ينقل هذا عن غيره من أهل العلم. ويمر بنا كثيرا الكلام في المطولات على صفة الوضوء، ما يعني لم على الأقل يعني لم يمر يعني من خلال ما قرأ الإنسان أو تعلم أو طالع أن هذا من مستحبات الوضوء ومن سننه، أنه مستحبات الوضوء من سننه، لا سيما أنه بعد الفراغ من الوضوء انتهى من وضوئه شرب ما بقي في الإناء، فشرب ما بقي خير من إهداره، لعله كان شيء يسير قد لا ما يتأتى لأحد أن يتوضأ به وينتفع به على سبيل الوضوء، فشربه النبي صلى الله عليه وسلم. ويدلنا هذا على مسألة أخرى، يعني قد نستفيد منه أوضح لمسألة أخرى، وهي يا أبا حذيفة في باب الطهارة. نعم خلاص. نعم. يعني هو طهور، ولا شك أن الجمهور الذين يقولون بالكلام على الماء المستعمل هم يقولون هو طاهر غير مطهر، يعني هم يقولون بشربه، قالوا يجوز أن يشربه لكن ما يتوضأ به، لا يرفع به حدث لا يزيل به خبثا، قالوا لا يرفع به حدثا ولا يزيل به خبثا، لأنه عندهم طاهر إلا أنه غير مطهر، طاهر غير مطهر. هو ممكن يقال هذا، لكن الإشكال أين؟ الإمام النسائي عند أن ترجم الحديث، يعني ترجمة الإمام النسائي يعني تحدث يعني في النفس يعني شيء. الترمذي قد قال صفة وضوء النبي كيف كان، لكن الإمام النسائي لما جاء الحديث وترجم له الانتفاع بفضل الوضوء. نعم الإمام النووي ما قال من مستحبات الوضوء أو ما قال من سنن الوضوء، إنما قال انتفاع، يعني كلام الإمام النسائي لا يدل على السنية ولا يدل على أن هذا أمر مستحب، ترجم به الانتفاع فضل الوضوء. وكلمة الانتفاع تشمل الشرب، تشمل سقي بعض الحيوانات، تشمل غسل الثياب وما أشبه ذلك، المهم أنه ينتفع به. فهذا يدل الترجمة نأخذ منها أنه طاهر مطهر، أن هذا الماء المستعمل طاهر مطهر، لأنه لما قال ينتفع به سينتفع به بالشرب وما سوى الشرب، فكيف يشرب الإنسان شيئا لا يصلح للتطهير؟ هو طاهر لكن لا يصلح للتطهير، وقد شربه وأدخله إلى جوفه، لماذا؟ إذا كنا نترفع أو يتأسف الإنسان أو يتوقف في رفع حدث به أو إزالة خبث ثم يقوم هو ويشربه، فكلام النسائي نعم لا يدل على أن هذا أمر مسنون، لكن يدل على أنه ينتفع بفضل الوضوء، يعني بقية ماء الوضوء ينتفع به، في شرب في غير شرب ينتفع به، لا يراق في الأرض، لا يراق في الأرض ويهمل. يعني الكلام المستقيم، لكن الآن أن يزاد عكر علينا الشيخ محمد حفظه الله تعالى أن انقال باستحباب، فهو يعني علم كبير، يعني ليس من يعني يأخذ الكلام هكذا ويلقيه على عواهنه، فيعني هو يعي ما يقول، ومع ذلك يعني كل يؤخذ من قوله يترك. لكن عندما يعني قال استحباب الشرب من فضل الوضوء، وكلمة طبعا حتى يعني لما قال استحباب الشرب لا يعني أن هذا مستحبات الوضوء، يعني ليس هذا من سنن الوضوء حتى يقال سنة مهجورة، لكن يقال يعني يستحب من بقية من الوضوء بقية أن يشرب منها، ويكون هذا شيء مستقل ما له علاقة بالوضوء، لكن علاقته بالوضوء أنه فضلت الوضوء بقية الوضوء. ليش؟ من الذي أخذ؟ تمام، لكن يعني أخذه من أين؟ يعني الحديث هو واحد، يعني هو حديث واحد، حديث علي، فيعني كونه يعني توارد إنما يعني مخرج واحد، يعني مخرج واحد في هذه الكتب الثلاث، المخرج واحد، والحديث يعني يصبح المقار رواه فلان فلان فلان، هو حديث واحد، يعني ليست يعني أحاديث متعددة. ثم يعني الوضوء قد انتهى وأكمل وضوءه، بقي من الماء بقية شرب، فأقصى ما يمكن أن يقال إن بقي من الماء بقية يجوز الإنسان يشرب إن يعني لم تعف نفسه ذلك. الناس يختلفون في أخذ الماء والإناء، يعني هل الإناء نظيف أو غير نظيف، هل الماء هذا مأخذ من بركة مأخذ من أي مكان، كونه يعني يشرب يحتاج أو لا يحتاج. لكن القول بأن هذا يعني سنة بإطلاق فلا، حتى الشيخ محمد بن آدم هنا يقول استحباب الشرب من فضل الوضوء، وفي الموضع الأول يقول قال يستفاد منه مشروعية الوضوء ثلاثة واستحباب الشرب من فضل الوضوء، يعني ما قال مستحبات الوضوء، قال يستحب أن يشرب من فضل الوضوء، يعني لم يقل أن هذا من سنن الوضوء المهجورة، لكن قال إذا بقيت بقية فيشرب كما شرب النبي صلى الله عليه وسلم وشرب علي. له حديث واحد يعني سيد لك من مخرج آخر راوي آخر. الحديث الأول يعني حديث علي، ويقول عن عبد الخير قال دخل علي، يعني مثل الحديث الذي هنا. يعني عند النسائي والترمذي عن أبي حية، وهنا يقول عن عبد خير عن علي. ينظر أن من قبل ذلك يعني المخرج لا، الحديث كله حديث علي، لكن قد يكون يعني فعل علي هذا مرتين، لأنه في الموضع الأول قال رأيت عليا توضأ ثلاثا ثم قام فشرب، وفي هذا عند النسائي. والحديث الذي عند الترمذي قال طيب عن أبي حية قال رأيت عليا توضأ فغسل كفيه، وساق الحديث ولم يذكر يعني مكانا أو زمانا. الحديث الذي عند ابن حبان يعني أكثر تفصيلا، أنه مختصر عند النسائي، وبأطول منه عند الترمذي، وبأوسع منه أطول عند ابن حبان، فذكر المكان والزمان. أو يستقذرونه، وهذا أقرب. أما كلام النساء يعني لا، ليس في أنه من سنن الوضوء ومستحبة الوضوء، يعني ذكر الانتفاع بفضل الوضوء، وإن بقي من الماء بقية وأراد الإنسان يشربه شربه، ولو شربه ليدفع يعني استنكارا واستقذارا وما أشبه ذلك، فيكون في ذلك له مقصد حسن، وقد تعمد علي رضي الله عنه أن يفعل ذلك. وإلا فالروايات الكثيرة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم على خلاف هذا. صاحب الكتاب ذكر أنه من مستحبات الوضوء من سننه المهجورة، والكتاب عندنا من الذي قرأ؟ أنت. طيب لا بس. يعني وأحيانا قد يكون يعني بعض طالب علم أو يعني شخص يعني يأتي شيء ويظن أنه يعني قد يقف على شيء مهم، فعزو هذا إلى أحد مفيد، يقال يعني قد استحب هذا فلان من أهل العلم معروفين، فيستند إلى شيء ليقال من مستحبات الوضوء. يعني الكلام الآن الروايات الذي عندنا مع التبويب وغيرها في استحباب يعني الانتفاع بقية الوضوء. الشيخ محمد بن آدم جاب ما هو أدق وأعمق، فقال استحباب الشرب من فضل الوضوء، استحباب الشرب من فضل الوضوء، ولم يقل إنه من سنن الوضوء، ولم يقل إنه من سنن الوضوء، إنما قال إذا فضل من الوضوء فضله يستحب أن يشرب منه. وفرق بين هذا وهذا. نعم هذا يعني واضح يعني في هذا الحديث في غير من الحديث، يعني قد جاء في هذا وجاء في موضوع أخرى، وهذا ما يخالف دين الشيعة والرافضة. فالذين لا يرون الغسل، هذا علي بن أبي طالب يغسل، وهم يقولون هو أول الأئمة المعصومين الذي لا ينطق عن الهوى ولا يخطئ، هذا فعل هذا. طيب من بقي معه شيء حول هذا؟ طيب لو وقف أحد على أحد من أهل العلم يقول إنه يستحب عند الوضوء أن يشرب من فضله، أو أن هذا مستحبات الوضوء، لو جاء أحد بهذا له جائزة غير هذا الذي في الكتاب المشار إليه، له جائزة أن يقول أحد إن هذا من سنن الوضوء، من مستحبات الوضوء. كون يعني هذا يقول قائل مثل ما قال الشيخ محمد بن آدم يستحب أن يشرب من فضل الوضوء، هذا شيء أجنبي ما له علاقة بالوضوء. يعني لو فضلت فضلا من الوضوء شربها، هذا أمر مستقل. الوضوء شيء والشرب شيء آخر، ليس مكملا للوضوء. تكميل مستحبات، طبعا مظنة هذا أي في الشروح، يعني بالذات شروح النسائي وشروح الترمذي، وينظر من أخرج الحديث أيضا إضافة إلى هؤلاء لي يعني من أجل النظر في الشروح الموجودة، يعني الشيخ محمد بن آدم لما ذكر أطراف الحديث هنا ذكر أيضا قال في تخريج الحديث أخرجه المصنف هنا وأبو داود، يعني أضاف إلى هذا أبو داود، ما أدري يعني في أبي داود هل اللفظ أيضا موجود أم لا، فقد أشار إليه هنا. النسائي بن ماجة أحمد الدارمي إيش المصور ما علينا، يعني رجال الأصل الموسع إنما هو تخريج الشيخ الباني، لكن الكلام هنا على أصل الكتاب، يعني معناه أنه إذا وجد هذا اللفظ سيجد الإنسان في شروح أبي داود كثيرة، يعني شروح أبي داود من أكثر الشروح، يعني النسائي إنما شرحه الشيخ محمد بن آدم لقلة الشروح السيوطي وأشياء مصطفى، فجاب هذا الشرح القيم. لكن الترمذي مثلا مخدوم، النسائي ابن ماجه أقل، فالظاهر أن الشيخ محمد بن آدم أيضا له شرح على سنن ابن ماجه، ما أدري موجود عندنا أو لا، لكن طالما أن يعني مع شروح أبي داود شروح الترمذي شروح النسائي الحديث أيضا عند أحمد والدارمي، إن كان موجود الحديث بهذا اللفظ في الجامع الصحيح فحينئذ شروحه كثيرة أيضا، فإن يجد فقد يقف الإنسان على كلام. ثم إن لم يجد في هذه الكتب يرجع إلى كتب الفقه في الذين ذكروا سنن الوضوء، قد يستعين بعض الرسائل الموجودة عندنا هنا في المكتبة، هناك رسائل في الطهارة والكلام على الوضوء وسنن الوضوء وواجبات الوضوء، قد يذكر شيئا من هذا، ولا سيما إذا ذكر وعزر قال هذا فلان، يوفر على الإنسان أيضا وقت وجهد. فالمهم أن من وقف على أحد من أهل العلم يقول إن مستحبات الوضوء هذا فكما ذكر. أن من مستحبات الوضوء أن يشرب المتوضع عقب فراغه من الوضوء من الماء الذي زاد في الماء. هذا الموسوعة الكويتية، الموسوعة الفقهية الكويتية، الموسوعة الكويتية الفقهية، يعني هي كأنها هي يعني الموسوعة الفقهية الكويتية. طيب هذا الآن يعني كلام، هذا كلام في مسألة ما يعني ما بحثت مسألة إلا من يستفيد، يعني لو وقفنا على شيء الحمد لله استفدنا، ويكون الإنسان عندما يتكلم هو يستند على شيء بخلاف ما إذا يعني ذكر الكلام هذا، فقد يقف الإنسان على يعني نصوص أخرى يعني تعوض هذا. لو رجع الإنسان الكتب يعني النووي مثلا في المجموع في الكلام على مستحبات الوضوء، طالما أن الشافعي قد ذكروا هذا، الكتب الحنفية في الكلام على الوضوء أيضا، فينضاف إلى هذا أشياء أخرى. هل يجوز الغسل من الماء المشمس؟ نعم يجوز، لا يصح شيء في الكراهة بخلاف مذهب الإمام الشافعي، والحديث الوارد في ذلك أنه يورث البرص لا يصح، قد مر بنا الكلام بطوله في أول الكتاب. الحمد لله.